بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما صالحا مسددا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل أيها الإخوة معكم هذه الدروس في شرح رسالة بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي، ونسأل الله أن يوفقنا للقول الصواب، إنه سبحانه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي العباس بن سريج قال: سأل رجل بعض العلماء عن قول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، فأخبر أنه لا يقسم، ثم أقسم به في قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان. فقال له ابن سريج: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ قال: لا، بل اقطعني ثم أجبني. فقال له: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، ولكن القوم علموا وجهلت فلم ينكروا منه ما أنكرت. ثم قال له: إن العرب قد تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها، كقول الشاعر: في بئر لا حور سرى وما شعر، يريد في بئر حور سرى وما شعر. وأخبرني أبو عمر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال: العرب تذكر لا وتلغيه وتضمر لا وتستعمله، وأنشد في الأول قوله: في بئر لا حور سرى وما شعر. قبل هذه الفقرة نشير إلى الموقف الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، وذلك إشارة المصنف رحمه الله إلى أن من أكبر الخطأ أن تقاس أساليب القرآن على كلام المعاصرين، مع أن المؤلف رحمه الله يعد من أهل القرون المتقدمة، من أهل القرن الرابع والخامس، ومع ذلك فإنه يذم الذين يقيسون أساليب القرآن ولغاته على أساليب المعاصرين وعلى أشعار هؤلاء، فيقول: إن للقرآن أسلوبا مبينا لأسلوب الناس اليوم، هذا في زمانه يقول، فمن أراد أن يفهم أساليب القرآن وأن يحيط علما بنظمه فعليه أن يطلع على أساليب العرب الأوائل، لأن الله قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ليس عربيا فقط، وإنما قال بلسان عربي مبين، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ونبه المصنف رحمه الله إلى أن من أغفل هذا المعنى وجعل ينظر في أشعار المتأخرين فإنه سينكر الكلام الفصيح، وينكر أيضا ما يقف عليه من كلام الأوائل. ومن لازم هذا أن تستغلق عليه أساليب القرآن، هذا إذا كان له مقصد حسن، فكيف بالطاعنين الذين يبحثون عن المطاعن في كلام الله عز وجل؟ ولهذا قال المصنف: فمن لم يقف على هذه الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول واعتبره بما وجد عليه كلام الأنشاء المتأخرين عي يعني حار بشيء كثير من الكلام وأنكره، هذا في المقطع السابق. قال: وأما من تبحر في كلام العرب وعرف أساليبه الواسعة ووقف على مذاهبه القديمة فإنه إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زمانه لم يسرع إلى النكير فيه والتلحين، فلا يسرع إلى التخطئة، لأنه يقيس الكلام الفصيح على كلام المولدين وأشباههم. وقلنا لكم أيضا من هذا المعنى أو يقرب منه ما يشير إليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، من أن الذين يحملون ألفاظ القرآن على مصطلحات المتأخرين يقولون إنهم يضلون بهذا، لأنهم يحملون كلام الله عز وجل على مصطلحات متأخرة، كالذين يحملون التأويل في القرآن على مفهوم المتأخرين وكذلك الفلاسفة الذين يحملون الواحد بأنه ما لا يختلف فيه وجه عن وجه، وهذا تعريف الفلاسفة، ويفسرون الواحد من أسماء الله بذلك، فإنهم يضلون بهذا ضلالا مبينا. فالواحد في اللغة هو خلاف المتعدد، وكذلك هو في لسان الشرع، وهذا المعنى كما قلنا يجب التنبه له والإحاطة به. ثم ذكر المصنف رحمه الله بإسناده عن أبي الخطاب قوله: أنحى الناس من لم يلحن أحدا. وقلنا إن المراد بهذا أبو الخطاب الأخفش الأكبر، وقد نبه إليه محقق الكتاب، ولكن في إسناده سقط بين أبي العباس المبرد وبين أبي الخطاب الأخفش الأكبر، فإن الأخفش الأكبر توفي سنة 77، وولد أبو العباس ثعلب 200 على رأس 200، وهذا يدلك على أن في الإسناد سقطا وهذا الإسناد الذي ساقه المصنف هنا جاء عند الخطاب في كتابه غريب الحديث بين أبي العباس وأبي الخطاب بينهما أبو عبيدة، فقد يكون أبا عبيدة الذي سقط من هذا الإسناد. وقول المحقق أو استظهاره لأن يكون القائل هو أبا الخطاب الأخفش هذا صحيح، فقد جاء مصرحا باسمه وبكنيته في كتاب تقويم اللسان لابن هشام اللخمي، صرح بهذه المقولة، قال: أبو الخطاب الأخفش الأكبر. وبهذا يعرف تتمة كلام العلماء، إذا ما وجدت فيه سقطا في الإسناد فابحث عن هذا الإسناد في مصنفات المؤلف نفسه، فإنه يهديك إلى الحق وإلى الصواب. ثم قال المصنف رحمه الله: وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي العباس بن سريج. سمعت ابن أبي هريرة، أبو هريرة ابن أبي هريرة هذا هو القاضي أبو علي الحسن ابن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة، وهو من أئمة الشافعية، وقد تفقه بابن سريج وتوفي ببغداد سنة 45 و300، وهو معروف عند الشافعية ويذكر في كتبهم ككتاب الحاوي وغيره. قال يحكي عن أبي العباس بن سريج. ابن سريج هذا من أئمة الشافعية ويرونه مجدد المئة الثالثة، يرونه مجدد المئة الثالثة، وكان صاحب مناظرات رحمه الله تعالى. قال قال أي أبو العباس: سأل رجل بعض العلماء عن قول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، فأخبر أنه لا يقسم ثم أقسم به في قوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فقال له ابن سريج: هكذا عندكم في الكتب؟ إذا كان هكذا فالخبر فيه نوع اضطراب في الرواية، نوع اضطراب. كيف؟ انظر، أبو هريرة يحكي عن ابن سريج عن بعض العلماء أنه سئل، ثم بعد ذلك نجد أن ابن سريج نفسه هو الذي يجيب، أليس كذلك؟ إذن هذا يدلك على أن في الكلام شيئا يحتاج إلى إصلاح. وقد جاء هذا الخبر نفسه عند الزركشي في برهانه بنصه، وجاء على الصواب في الإتقان، جاء على الصواب في الإتقان للسيوطي. فقال: سأل رجل بعض العلماء، إلى أن قال: فقال له ابن سريج، قال في كتاب الإتقان: فقال له، فقال له أي العالم وليس ابن سريج، فقال له. إذن إدخال ابن سريج هنا فيه خطأ. قال: فقال له أي العالم: أي الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك، أجيبك ثم أقطعك، يريد أقطع شبهتك، يعني من الأصل قبل أن أفصل لك. فكأنه يقول له: أجيبك جوابا عاما تنقطع به الشبهة من أصلها وغيرها من الشبه. قال قال له: بل اقطعني ثم أجبني، يعني أعطني الجواب من أوله وأعطني جوابا عاما. وهذا يدلك على حسن تصرف السائل، أنه يريد الجواب العام ثم أعطني جوابا خاصا، يريد أن يظفر بالجواب العام الذي تنقطع به هذه الشبه، هذه الشبهة وأخواتها. قال: بل اقطعني ثم أجبني. فقال له: أي هذا العالم، اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة رجال وبين ظهراني قوم، أي وسط قوم، يقال بين ظهريهم وبين ظهرانيهم، بين ظهرانيهم، وبعض الناس يكسر النون ظهرانيهم وهذا خطأ، بل الصواب ظهرانيهم. قال: كانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزا وعليه مطعنا، فلو كان عند هذا عندهم مناقضة، مناقضة هذا خبر كان، أي لو كان فيه تناقض وتدافع بين الآيتين أو بين الآيات لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، وأسرعوا بالرد عليه. يقول: هذا القرآن نزل في بين ظهراني قوم هم أفصح مني ومنك، وهم أيضا كانوا يبحثون عن النقص وعن الخلل، وكانوا يبحثون عن المعايب، فلو وجدوا في القرآن خللا لبادروا إلى رده قبلك، فهم أفهم منك وأشد حرصا على وجود الخلل إن كنت تريد ذلك. قال: لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه. هذا هو قطع الشبهة، هنا قطع لهذه الشبهة. فأبطل هذا العالم دعوى التناقض في القرآن من أصلها. قال ولكن القوم، وهذا من تمام النقض على المدعي، ولكن القوم أي العرب الأوائل علموا وجهلت فلم ينكروا منه ما أنكرت. ثم قال له أي مجيبا عن ما سأل عنه أو ما ادعاه شبهة، انتهى قطعه للشبهة، ثم بدأ بالجواب فقال إن العرب قد تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها، وتلغي معناها، إن العرب تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها. قوله تلغي معناها، الإلغاء والزيادة هذا من مصطلحات البصريين، من مصطلحات البصريين يعبرون بالإلغاء، يقولون هذا حرف ملغى أو حرف زائد. والكوفيون يعبرون بالصلة والحشو، يعبرون بالصلة والحشو. قال إن العرب تدخل لا في أثناء كلامها وتلغي معناها يعني زائدة، ونحن نقول إنها زائدة لتأكيد الكلام، فإن الكلام إذا أدخل فيه حرف في محله فإنه يتأكد به المعنى ويتقوى به الكلام، يتقوى به الكلام، كقول الشاعر في بئر لا حور سرى وما شعر، في بئر لا حور سرى وما شعر. هذا قائله العجاج من الرجاز، يهجو أحد الحرورية وهو أبو فديك، حينما وجه إليه عبد الملك ابن مروان من يقاتله، فالعجاج هذا يهجو هذا الحروري، وقبل هذا البيت قوله واختار في الدين الحروري البطر، واختار في الدين الحروري البطر في بئر لا حور سرى وما شعر. قال يريد في بئر حور سرى وما شعر، في بئر حور، الحور بمعنى الهلاك. معنى البيت إن هذا الحروري سرى في بئر هلاك وسقط فيها وما شعر بسقوطه، ما شعر بسقوطه يعني في اختياره للفتنة، ثم في استقباله لهذا الجيش الذي وجهه له الخليفة، يقول إنه سقط في بئر سحيقة، بئر مهلكة، فما شعر بسقوطه. فالشاهد من قوله في بئر لا حور، يقول في بئر حور، فأدخل لا زائدة، وهذا يدل على أن هذه الزيادة قوت المعنى، قوت المعنى. وأوضح من هذا لو استشهد بقول امرئ القيس، وهو نص في هذا، فإنهم يدخلون لا في القسم للتأكيد، كما قال امرؤ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، فلا وأبيك يريد فوأبيك، ولكن أدخل لا زيادة في تأكيد الكلام، في تأكيد الكلام. قال وأخبرني أبو عمر، من الذي يقول أخبرني؟ أبو سليمان يقول وأخبرني أبو عمر، من أبو عمر هذا؟ مر معنا، نعم الزاهد، هذا أبو عمر الزاهد غلام ثعلب، عن أبي العباس، من أبو العباس؟ ثعلب، يروي عنه، قال عن ابن الأعرابي، مر معنا محمد بن زياد اللغوي الكبير، قال العرب تذكر لا وتلغيه، وتلغيه أراد الحرف، تذكر لا أي الحرف، لا وتلغيه، فالتذكير على اعتبار الحرف، وتضمر لا وتستعمله، وتستعمله. يقول إن العرب تذكر لا ولا يراد معناه، وأحيانا يضمرون لا ويريدون معنى لا، وهذا من التفنن في الأساليب، والعرب لهم منازع شتى في التفنن في لغتهم، لهم منازع شتى لأنها لغة البيان والإجادة، وبضاعتهم اللغة، فكانوا يتفننون فيها ويأتون فيها بالعجائب. قال: وأنشد في الأول قوله، في الأول ماذا؟ يعني على الإلغاء. أنشد في الأول يعني على الأول قوله: في بئر لا حور سرى وما شعر. وفي الآخر يعني في إضمار لا وإرادة المعنى، يعني في إرادة لا وهي محذوفة، أنشد قول الشاعر: أوصيك أن تحمدك الأقارب ويرجع المسكين وهو خائب. أوصيك أن تحمدك الأقارب ويرجع المسكين وهو خائب، فمعناه يقول: أوصيك أن تحمدك الأقارب وألا يرجع المسكين، وألا يرجع المسكين. ما الدليل على أن لا هنا مقصودة؟ إيه نعم، السياق، فالسياق سياق البيت وصدره الأول هو الذي دلنا على أنه يريد لا وألا يرجع المسكين، لأنه يمدح ويحث على الخلال الحميدة، ويحث على الخلال الحميدة، وألا يرجع المسكين من عندك وهو خائب، أي لم يظفر بشيء. قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الآخر قول الشاعر: أوصيك أن تحمدك الأقارب ويرجع المسكين وهو خائب، يريد: أوصيك ألا يرجع المسكين خائبا. قلت: فهذا وما أشبهه زيادة حروف في مواضع من الكلام وحذف حروف في أماكن أخرى منها إنما جاءت على نهج لغتهم الأولى قبل أن يدخلها التغيير، ثم صار المتأخرون إلى ترك استعمالها في كلامهم، فافهم هذا الباب فإنك. يقول هنا إن هذا وما أشبهه زيادات حروف في مواضع من الكلام وحذف حروف في أماكن أخرى منها إنما جاءت على نهج لغتهم الأولى قبل أن يدخلها التغيير، لأن لغة العرب بدخول الأعاجم في القرن الثاني أو في آخره وفي ما بعد الفتوحات اختلط الأعاجم بالعرب، فضعفت اللغة، ضعفت وتغيرت في أفواه الناس، وبقي في البوادي بقية، لكن دخول الأعاجم كما قلنا أوجد تغيرا في اللسان، ومن هنا هب العلماء لتدوين اللغة ووضع القواعد وتدوين ما وصل إليهم منها. فالذي يدعو إلى إنكار مثل هذه الأساليب هو كما قلنا ضعف اللغة في أفواه الناس، ضعف اللغة في أفواه الناس. ولا هذه التي يتحدث عنها المصنف نحن قلنا إنها قد تذكر زائدة، تذكر زائدة ويراد تأكيد الكلام بها، وهذا جاء عليه أساليب في القرآن جاءت فيه لا زائدة، من ذلك قول الله عز وجل: ما منعك ألا تسجد، هذه لا زائدة، أي ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد. وهكذا قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذه لا زائدة، أي يؤمنون. وكذلك قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون، فهذا الأصل أنهم يرجعون، فزيدت لا للتأكيد. وهكذا أيضا تحذف لا وهي مقصودة في الكلام، والسياق يبين ذلك، قال الله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا، أي ألا تضلوا. وقول الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم، أي ألا تميد، ألا تميد بكم. وهكذا قول الله عز وجل: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، لا تفتأ تذكر يوسف. فهذه أساليب معروفة وهي من صميم كلام العرب، من صميم كلام العرب. وذكر لا وإرادة زيادتها هذا جار حتى في كلام الناس اليوم، حتى في كلام الناس، فإنك تقول لا أوصيك بفلان عليك أن تحرص عليه، ها؟ أو لا أوصيك بفلان، أنت توصيه أو لا توصيه؟ أنت توصيه فتقول لا أوصيك بفلان. وهذا إذن من الكلام الذي له أصول فصيحة، له أصول فصيحة. وقول المصنف رحمه الله: فافهم هذا الباب، فإنك إذا أحكمت معرفته استفدت علما كثيرا، وسقطت عنك مؤونة عظيمة، وزال عنك ريب القلب، وتخلصت من شغب الخصم أو من شغب الخصم. ولا قوة إلا بالله، يقال شغب وشغب. والقاعدة أن فعلا إذا كانت عينها من حروف الحلق فيجوز إسكان العين وتحريكها بالفتح، وفجرنا خلالهما نهرا ونهرا، فتقول نهر ونهر، وتقول شعر وشعر، وتقول شغب وشغب. ولعل هذا من التخفيف، لعل هذا من التخفيف الذي أراده العرب، لأن حرف العين فيه ثقل على الفم، فمن هنا حرك العرب عين فعل. إذا نعم كانت حرف حلق إذن يقال شغب وشغب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فافهم هذا الباب، فإنك إذا أحكمت معرفته استفدت علما كثيرا، وسقطت عنك مؤونة عظيمة، وزال عنك ريب القلب، وتخلصت من شغب الخصم. ولا قوة إلا بالله. صحيح، لا قوة إلا بالله، أنت تستعين بالله عز وجل أن يثبتك وأن يمنحك علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، تزال بها الهموم ويزال بها رين القلب. ولو كانت الهموم كأمثال الجبال فلا حول ولا قوة إلا بالله لها أثر عظيم في القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فنقول: قد قيل إن الباء زائدة، والمعنى: ومن يرد فيه إلحادا بظلم، والباء قد تزاد في مواضع من الكلام ولا يتغير به المعنى، كقولك: أخذت الشيء وأخذت به، وكقول الشاعر: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، وكقول الآخر: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. يقال: قرأت البقرة وقرأت بالبقرة، وقد قرأ غير واحد من القراء تنبت بالدهن بضم التاء، منهم ابن كثير وأبو عمرو، وزعم بعضهم أن معناه تنبت الدهن، وقال بعضهم تنبت وفيها دهن، كما يقال جاء زيد بالسيف، أي جاء ومعه السيف. يقول رحمه الله تعالى: ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. هذا من الشبه التي سيقت واعترض بها على هذا الأسلوب، وادعى المدعي أن الباء هنا لا مكان لها، أن الباء لا مكان لها، بزعم أن فعل الإرادة يتعدى بنفسه، فالمصنف رحمه الله عاد إلى ما كان فيه، قال: ونعود إلى الجواب عن قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فنقول: قد قيل إن الباء زائدة، والمعنى: ومن يرد فيه إلحادا بظلم. الضمير المجرور فيه يعود على ماذا؟ يعود على الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فالمصنف يقول: قيل إن الباء زائدة، والمعنى: ومن يرد فيه إلحادا بظلم. زائدة للتأكيد، ويحتمل، وهذا قال به طائفة من أهل العلم، أن الباء ليست زائدة وإنما هي للتعدية، وإنما هي للتعدية، وذلك بأن يضمن فعل الإرادة معنى ماذا؟ معنى الهم، معنى الهم. أي فقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي ومن يهمم فيه بإلحاد، ومن يهمم. وعلى هذا الإعراب، فمن هم بالذنب، من هم بالذنب في الحرم عوقب وإن لم يفعله. نعم، إيه نعم، وإن لم يرد، وإن لم يفعل، وإن لم يرد. قالوا: من هم بالذنب، من هم بالذنب فقط، هذا أقل من الإرادة. هم، من هم بالذنب فإنه يعاقب، وإن لم يفعل، وإن لم يرد أيضا، على خلاف سائر البلدان، على خلاف سائر البلدان. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبيا لأذاقه الله من العذاب، لأذاقه الله من العذاب الأليم. فهذا إذن له أصل، وهو قول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من علماء الصحابة بالقرآن ومن الأئمة المهديين رضي الله عنه. إذن الباء على هذا القول، نعم، ليست زائدة، وإنما هي للتعدية، فأفادت معنى. قال: والباء قد تزاد في مواضع من الكلام. هذا نعم نعم. ومن يهمم فيه، إيه نعم، بعدن أبين، يعني لو كان لم يكن في مكة، نعم، لا يعني هو يريد في مكانه إذا وصل إلى الحرم، يعني ينوي هناك، أو تحدثه نفسه، فحدثته نفسه وهو بعدن أبين، ثم جاء إلى الحرم فيعاقب هناك في محله في بلده. قال: والباء قد تزاد في مواضع من الكلام ولا يتغير به المعنى، كقولك: أخذت الشيء وأخذت به، أخذت الشيء وأخذت به، وكقول الشاعر: نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، نضرب بالسيف، نعم، ونرجو بالفرج. نضرب بالسيف، الباء قارة في محلها للتعدية، نعم، نضرب بالسيف. ونرجو بالفرج، هذه الباء زائدة، هذه الباء زائدة، أي نرجو الفرج، فهي زائدة للتأكيد. وإن شئت قلت: جاءت مشاكلة لباء السيف، والمشاكلة باب من أبواب البلاغة، مشاكلة فيها زينة لفظية ومعنوية. نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. وعندكم المحقق يقول: نرجو بالفرج عد الفعل بالباء، كذا عندكم يقول عد الفعل بالباء، لا، هذا ليس الكلام، ليس دقيقا، هذه الباء زائدة ليست للتعدية، الكلام ليس دقيقا، فالباء حرف زائد ليس للتعدية، وإذا كان زائدا فلا متعلق له ولا يقال إنه للتعدية، ليس له متعلق ولا هو للتعدية. قال وكقول الآخر، يعني وكقول الشاعر الآخر وهو الراعي النميري: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. هذا من شواهد التفسير، يمدح نسوة فيقول هن الحرائر. الحرائر يعني جمع حرة، وهي الكريمة الأصيلة ضد الأمة. الربات جمع ربة بمعنى صاحبة، والأحمرة جمع حمار، جمع حمار. وخص الحمير لأنها أرذل المال وشره، أرذل المال وشره، ولهذا تقول العرب شر المال ما لا يزكى ولا يذكى. شر المال ما لا يزكى، ما عليه زكاة لأنه حرام مثلا، ولا يذكى كالحمير. هل تذكى الحمير؟ ما تذكى. فتقول العرب شر المال ما لا يزكى ولا يذكى. فيقول الشاعر هؤلاء حرائر كريمات أصائل، ولسنا بإماء. سود المحاجر جمع محجر أو محجر، على وزن مجلس ومنبر، وهو ما يبدو من نقاب المرأة إذا تنقبت. فهن خيرات كريمات سود المحاجر لا يقرأن بالسور. يقول إن هؤلاء كريمات يتلون القرآن، لسنا من الإماء اللاتي لا يقرأن السور، لسنا من الإماء التي لا يقرأن بالسور. فجاءت الباء زائدة، الباء زائدة أي لا يقرأن السور. والراعي النميري ممن يحتج بشعره، يحتج بشعره، فإذا الباء زائدة فلا إنكار إذن على هذا الأسلوب الذي جاء به كتاب الله عز وجل. ثم قال يقال قرأت البقرة، وقرأ سود المحاجر صفة للحرائر. نعم سود، نعم لا يقرأنا بالسور لربات أحمرة. يحتمل هذا وهذا، إيه؟ لكن لا يقرأنا بالسور هذا وصف، نعم لربات الأحمرة، هن اللائي لا يقرأنا. نعم قال يقال قرأت البقرة، وقرأت بالبقرة، هذا فصيح. وقرأ، وقد قرأ غير واحد من القراء، يعني والحال أنه قد قرأ غير واحد من القراء تنبت بالدهن بضم التاء، منهم ابن كثير وأبو عمرو، هذا من هذان من السبعة. وقرأ بذلك أيضا رويس عن يعقوب من العشرة. فهو إذن أسلوب مضطرد. وزعم، يقول وزعم بعضهم أن معناه تنبت الدهن، تنبت الدهن. وقال بعضهم تنبت وفيها دهن، تنبت وفيها دهن. إذن الباء على هذا للحال، الباء على هذا التخريج، تنبت الدهن، تنبت بالدهن، تكون الباء للحال. ولهذا قال كما يقال جاء زيد بالسيف، أي جاء ومعه السيف. فقول العرب جاء زيد بالسيف هذه الباء للحال. وباء الحال تسمى باء المصاحبة. فانتبه في كتب التفسير تجد من المفسرين من يقول باء الحال، يقول عنها، يقول إنها باء الحال، وبعضهم يقول باء المصاحبة، فهما اسمان لمسمى واحد. قال نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن المعنى قادر على أن يحيي الموتى؟ قالوا وإنما تدخل الباء في هذا المعنى مع حرف الجحد كقوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وقد ضارع ألم في معنى الجحد أليس فألحق بحكمه. قالوا ودخول أن إنما هو توكيد للكلام، وأنشد الفراء في مثل هذه الباء فما رجعت بخائبة الركاب حكيم بن المسيب منتهاها. قال فأدخل الباء في فعل لو ألغيت منه نصبت بالفعل لا بالباء. قال وتقول ما أظنك بقائم، فإذا حذفت الباء نصبت الذي كانت فيه بما تعمل فيه من الفعل. يقول رحمه الله وكذلك قوله سبحانه، كذلك يعني مما طعن فيه الطاعنون، قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، المعنى قادر على أن يحيي الموتى. يحيي أن يحيي الموتى هذا من تمام الآية، ولم يكتب عندكم على صورة آية فهو من تمام الآية، فإذا اعترض المصنف بالتفسير المعنى قادر على هذا من تفسيره، ثم أكمل الآية أن يحيي الموتى. قالوا إنما تدخل الباء في هذا المعنى مع حرف الجحد. ما حرف الجحد؟ النفي. الجحد النفي، كقوله أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، فينكرون دخول الباء هنا في قوله بقادر، ينكرون يقولون إنما تأتي هذه الباء مع ليس، تأتي الباء مع ليس، فكيف جاءت هنا في الأحقاف؟ يعني في القيامة جاءت كما يقول على الوجه المعروف أليس ذلك بقادر، لأن الباء تدخل في خبر ليس، ويراد بالباء التأكيد، لأن الباء من الباء من أدوات التأكيد في الأخبار المنفية، مثل إن تؤكد الأخبار المثبتة. فهذا الذي يعترض يقول إن الباء دخلت هنا ولم تأتي ليس، والمعروف يقول أن الباء تأتي في ليس، فكيف جاءت في قوله أولم يروا؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن قوله تعالى أولم يروا أن انتبه، أن في هذا التركيب أشبهت ليس، أن في آية الأحقاف أشبهت ليس، كيف؟ عمل فيها فعل منفي وهو يروا، يروا هذا مثبت ولا منفي؟ منفي. إذن أن أشبهت ليس، إذ عمل فيها فعل منفي وهو يروا أولم يروا، فصار الكلام بمعنى أليس الله. واضح؟ واضح من ذلك؟ يقول المصنف رحمه الله أولم يروا أن الله، أن هنا أشبهت ليس، ما وجه الشبه يا محمد؟ وجه الشبه أنه عمل فيها فعل منفي وهو يروا أولم يروا، فبهذا الفعل المنفي الذي عمل في أولم يروا شابهت ليس، فدخلت الباء في الخبر، دخلت الباء في الخبر. وأيضا مما سوغ مجيء الباء هنا يا جماعة التباعد ما بين الخبر وبين أن، التباعد أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، فهذا التباعد سوغ أيضا مجيء الباء، سوغ مجيء الباء كأن الكلام صار مستقلا، نعم، مع أنه ملتحم، مع أنه خبر. فإذا هذا سوغ. وأما قوله تعالى في أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر في الإسراء، فلم تدخل الباء هنا قادر. لماذا؟ قالوا لعدم التباعد، لعدم التباعد. هناك في الأحقاف تباعد، زادت جملة ولم يعي بخلقهن. إذن انتبه لمثل هذه الآيات المتشابهة. وهذه المسألة أيها الإخوة مذكورة مفصلة في كتب النحو، وفصلها صاحب المغني والمحشون عليه. صاحب المغني، من صاحب المغني؟ إيه نعم، ابن هشام. وهي أيضا مذكورة في كتب إعراب القرآن، ذكر ذلك صاحب الدر المصون، تكلم عن هذا وذكر الذي قلت لكم، وذا نص على التباعد ما بين الجواب، ما بين الخبر وأن، فلينتبه لذلك. إذن قوله رحمه الله وقد ضارع، انتبه، وقد ضارع ألم في معنى الجحد أليس فألحق بحكمه، المضارعة ذكرناها لكم. قالوا ودخول أن إنما هو توكيد للكلام، أن من المؤكدات، أن من المؤكدات، فهي مثل إن بالإجماع، مثل إن بالإجماع. بل إن سيبويه رحمه الله لما ذكر أن وأخواتها، ما لما ذكر إن وأخواتها ما ذكر أن، لأنها فرع عن إن، فرع عن إن، وجرى على منهجه طائفة من النحويين. قال وأنشد الفراء في مثل هذه الباء فما رجعت بخائبة الركاب حكيم بن المسيب منتهاها. أين الشاهد هنا؟ إيه نعم، بخائبة، فأدخل الباء لتأكيد الكلام. قال فأدخل الباء في فعل لو ألغيت منه، أي الباء، نصبت بالفعل، نصبت بالفعل، أي الفعل رجعت، ويكون فيكون الكلام هكذا، فما رجعت خائبة، فما رجعت خائبة. ماذا نعرب خائبة؟ لا لا، لو قلنا، لو قال الشاعر فما رجعت خائبة، حال، حال، ما العامل في الحال؟ أين العامل؟ الفعل. هو قال لك المصنف لو ألغيت الباء نصبت بالفعل، نصبت بالفعل، يعني يكون الفعل هو العامل في الحال، واضح ذلك؟ لا بالباء. قال وتقول ما أظنك بقائم، وإذا حذفت الباء نصبت الذي كانت فيه بما تعمل فيه من الفعل، أي ما أظنك قائما، ما أظنك قائما. ما إعراب قائما؟ لظن، نعم، مفعول ثان، نعم. لا الحال أظهر، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ففيه وجوه ذهب إليها أهل التفسير والتأويل كلها محتملة. أيها اعتمدت وعلقت عليه الكاف، أيها اعتمدت وعلقت عليه الكاف حملها وصح الكلام عليه. قال بعضهم إن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون، وذلك أنهم في يوم بدر اختلفوا في الأنفال وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل، فأنزل الله تعالى الآية. ساكن، لا النفل يعني أشهر وأحسن. فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل، فأنزل الله تعالى الآية وأنفذ أمره فيها، وأمرهم أن يتقوا الله وأن يطيعوه ولا يعترض عليه فيما يفعله من شيء فيما بعد إن كانوا مؤمنين. ووصف المؤمنين ثم قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم ككراهتهم في الخروج معك، وقد حمدوا عاقبته، فليصبروا في هذا وليسلموا يحمدوا عاقبته كذلك. وقيل معناه: أولئك هم المؤمنون حقا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كقوله: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقيل: الكاف صفة لفعل مضمر، الكاف صفة لفعل مضمر، وأن تأويله افعل في الغنائم كما فعلت في الخروج إلى بدر، وإن كره القوم ذلك، كقوله سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، معناه: كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول فيكم من أنفسكم كذلك أتم نعمتي عليكم. أيضا من الآيات التي تكلم فيها الطاعنون قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يقولون إن المتعلق غير ظاهر، كما أخرجك لم يظهر هذا التعلق، والكلام لا يتصل أوله بآخره. قال المصنف رحمه الله، قال: وأما قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآية، ففيه وجوه ذهب إليها أهل التفسير والتأويل، وهذه الوجوه قال: كلها محتملة على وزن اسم المفعول، يعني يحتملها المعنى، ويجوز أن يقال محتملة على زينة اسم الفاعل بكسر الميم، يعني أن الوجوه نفسها تحتمل الصواب، فالوجهان صحيحان، تقول هذا محتمل وهذا محتمل. أيها اعتمدت، أيها مفعول مقدم لاعتمدت، وعلقت عليه الكاف حملها وصح الكلام عليه. انظروا أيها الإخوة، هذه الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، تحتمل وجوها على حسب ما تفسر به من المعاني، وهذا من إعجاز القرآن، فإن المفسرين رحمهم الله اختلفوا في متعلق كما أخرجك، وكل يذهب إلى وجه، ونتج من خلاف المفسرين معان عظيمة، نتج من خلاف المفسرين معان عظيمة استفدناها من الآيات، وهذا يدخل في باب اختلاف التنوع الذي يكون به المعنى ثريا وتتعدد المحامل فيه، وهذا من بلاغة الكتاب العظيم. لكن هؤلاء خفافيش أعماها الظلام بضوئه، أو الضياء بضوئه، فصارت في ظلمات. أما أهل الحق فإنهم يفيدون من كلام الله عز وجل، ويقتبسون منه النور والعلم والهدى. قال بعضهم: إن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون. وذلك أنهم في يوم بدر اختلفوا في الأنفال، هم اختلفوا في الخروج، بعضهم كره الخروج إلى القتال، كره، منهم من كره الخروج إلى القتال كأنهم خافوا، وكذلك في أمر الغنيمة صار بينهم خلاف، فالله يقول لنبيه: امضي واقسم هذه الغنائم على كره منهم، كما خرجت إلى النفير على كره من هؤلاء. قال: وذلك أنهم في يوم بدر اختلفوا في الأنفال وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل، النفل أي الغنيمة، وأصله الزيادة والجمع أنفال، مثل سبب وأسباب. وبعض أهل اللغة يقول يصح نفل ونفل، نعم. قال وحج النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، فأنزل الله الآية وأنفذ أمره فيها وأمرهم أن يتقوا الله وأن يطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء فيما بعد إن كانوا مؤمنين. ووصف المؤمنين ثم قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يريد أن كراهتهم لما فعلته في الغنائم ككراهتهم في الخروج معك، وقد حمدوا عاقبته، يعني حمدوا عاقبة الخروج إلى ملاقات الجيش في بدر. قال فليصبروا في هذا وليسلموا يحمدوا عاقبة، يحمدوا مجزوم، نعم. ما سبب الجزم؟ نعم، في جواب الطلب فليصبروا يحمدوا عاقبته كذلك، يعني كما حمدوا العاقبة في الغزو حيث خرجوا وهم كارهون، فسيحمدونه، نعم، عند توزيع الغنائم، وإن كانت على غير ما يريدون، وإن كانت على غير ما يريدون. هذا وجه وهو معروف عند المفسرين. وقيل معناه أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني من اتصف بهذه الصفات الخمس المذكورة في الآيات السابقة، وهي وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند التلاوة، والتوكل على الله عز وجل، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فإيمانه ثابت حقا، فإيمانه ثابت حقا كثبوت إخراجك ربك من بيتك بالحق، نعم، كثبوت إخراج ربك إياك بالحق. هذا المعنى، من اتصف بهذه الصفات فإيمانه ثابت حقا كثبوت إخراج ربك إياك بالحق، واضح ذلك. إذن هذا تشبيه أمر معنوي بأمر حسي، تشبيه أمر معنوي بحسي. قال وهذا كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، إنه لحق مثل ما أنكم، يعني هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم حق مثل نطقكم، كما أنكم تنطقون نطقكم هل يرتاب فيه؟ لا يرتاب. إذن هذا حق لا يرتاب فيه. وقيل الكاف صفة لفعل مضمر، وأن تأويله، عندكم أن تأويله، الصواب الكسر، الصواب كسر همزة إن، لأنها عطف على جملة الكاف صفة، يعني وقيل إن تأويله، قيل الكاف صفة وقيل إن تأويله، إيه نعم، بعد القول تكسر همزة إن، هذا هو الوجه. وإن تأويله افعل في الغنائم كما فعلت في الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك، كقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، معناه كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول فيكم من أنفسكم كذلك أتم نعمتي عليكم. فهذه كهذه، هذه كهذه، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما قوله سبحانه كما أنزلنا على المقتسمين، فإن فيه محذوفا يدل ظاهر الكلام عليه، كأنه قال أنا النذير المبين عقوبة أو عذابا كما أنزلنا، أي مثل ما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فإن قيل أوليس، وإن توجه الكلام وصح على الوجه الذي ذكرتموه في معنى قوله سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فقد دخله من الانتشار بتفرق أجزائه وتباعد ما بين فصوله ما أخرجه من حسن النظم الذي وصفتموه به. قيل لا، وذلك لأنه لم يدخل بينه وبين أول ما يتصل به، إنما قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم وصف هذا الإيمان وحقيقته، إذ كان هذا الاسم يقع على أمر ذي شعب وأجزاء يلزم أدناه من ذلك ما يلزم أقصاه، فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له لم يبن معه المراد. ثم عرف بالكلام على أول الفصل فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فشبه كراهتهم ما جرى في أمر الأنفال وقسمها بالكراهة في مخرجه من بيته، وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو كنفس الكلام. كما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمون هم الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، ما وافق أهواءهم آمنوا به وما لم يوافق أهواءهم نعم ردوه. قال فإن فيه محذوفا يدل ظاهر الكلام عليه، كأنه قال أنا النذير المبين، يعني في الآية السابقة وقل إني أنا النذير المبين، كأنه قال أنا النذير المبين عقوبة أو عذابا كما أنزلنا، كما أنزلنا أي أنا النذير إنزال عقوبة أو عذاب مثل إنزالنا العقوبة على المقتسمين. المشبه إنزال العذاب نعم، والمشبه به إنزال العقوبة على المقتسمين. كما هذه نعت للمفعول المطلق تقديره إنزالا كإنزالنا، إنزالا كإنزالنا، إنزالا كإنزالنا، وما مصدرية. يقول أي مثل ما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فقوله عظين هذه جمع عظة وهي الجزء، مأخوذ من عضيت الشيء إذا فرقته، فكل فرقة تسمى عظة بوزن عزة، وعظين تفسير للتقسيم قبله أو للمقتسمين. قال فإن قيل أوليس، وإن توجه الكلام، الخطابي رحمه الله محاور بارع يأتي بالشبهة وأحيانا يورد إيرادات فيجيب عنها، يورد إيرادات لم يأتي بها الخصم، كأنه يريد أن يزيدك علما وبصرا بالكلام. وهذا يذكرنا بشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهم يأتون بشبه لم يأتي بها الخصم فيردون عليه فيفيدون الخصم وجوها لم يأتي بها ويبطلون هذه الوجوه، يريدون أن يبطلوا كل ما يتعلق به الخصوم. فإن قيل أوليس وإن توجه الكلام وصح على الوجه الذي ذكرتموه في معنى قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فقد دخله من الانتشار بتفرق أجزائه وتباعد ما بين فصوله ما أخرجه من حسن النظم، كأنها عن حسن النظم الذي وصفتموه. يقول كأنه دخل في الكلام استطرادات بهذا القول. قيل لا، لا يوجد تفرق، وذلك لأنه لم يدخل بينه، يعني ما ظننتموه ناشرا، ما ظننتموه ناشرا للكلام، لم يدخل بينه وبين أول ما يتصل به، إنما قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم وصف هذا الإيمان وحقيقته. هل الإيمان مذكور؟ المفهوم من لا من مؤمنين، الإيمان مفهوم من مؤمنين، واضح؟ ثم وصف هذا الإيمان المفهوم من مؤمنين، وحقيقة الإيمان أي ما يستلزم هذه الأجزاء والشعب. يقول ثم وصف هذا الإيمان وحقيقته إذ كان هذا الاسم أي الإيمان. انتبه لأمر نستفيد منه فائدة عند الخطابي. إذ كان هذا الاسم أي الإيمان يقع على أمر ذي شعب وأجزاء. يريد شعب ماذا؟ يريد نعم شعب الإيمان و... أي نعم. وذكر أجزاء تأكيد لشعب. ذكر أجزاء تأكيد لشعب. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الخطابي أي نعم أنه على مذهب السلف في مسألة الإيمان. فإن السلف رحمهم الله يقولون الإيمان مركب من أجزاء وشعب، وزوال بعضها لا يلزم منه زوال الكل، لا يلزم منه زوال الكل، خلافا لمن أي نعم للمرجئة والخوارج وغيرهم الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد. أي نعم يقول لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فالمصنف رحمه الله يقول إن هذا الاسم أي الإيمان يقع على أمر ذي شعب وأجزاء يلزم أدناه أي أدنى الإيمان، والأولى أن يقول أدناها، الأحسن أن يقول أدناها، كما في حديث أبي هريرة في شعب الإيمان قالوا أدنى أعلاها وأدناها، أعلاها وأدناها إماطة الأذى، أعلاها قول لا إله إلا الله. يلزم أدناه من ذلك أي من ذلك الاسم، انتبه المشار إليه الاسم، ما يلزم أقصاه. فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة، فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة أي الصفات المذكورة. ما هي الصفات المذكورة التي ذكرناها لكم قبل قليل؟ ما هي؟ إيه نعم وجل الإيمان وزيادة وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل والإنفاق والإقامة، إقام الصلاة. يقول فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة يعني وما تستلزمه أيضا هذه الصفات من بقية الشعب، يقول فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له لم يبن معه المراد، لم يبن معه المراد. المعنى المعنى أن هذا الاعتراض في الآيات من قوله من أين؟ من قوله تعالى إنما المؤمنون إلى قوله ورزق كريم. نعم من أين؟ من قوله إنما المؤمنون إلى قوله ورزق كريم. هذا ليس استطراد، ليس اعتراضا، ليس يعني كلاما أجنبيا، ليس كلاما أجنبيا، وإنما هو استطراد استدعاه المقام والمناسبة. فإن الله لما قال إن كنتم مؤمنين ناسب بعد ذلك أن يذكر حقيقة الإيمان وشيئا من شعبه وصفاته، وهذا الاستطراد نوع من أنواع البلاغة العالية تأتي في الكلام البليغ، وهو موجود في القرآن وتعرضنا له في دروس التفسير ولعلكم تذكرون ذلك. إذن الاستطراد لون من ألوان البلاغة، فهذا الاستطراد الذي جاء في هذه الآيات استطراد يستدعيه المقام، وليس أجنبيا عن الكلام، ليس أجنبيا عن الكلام. قال ثم عطف بالكلام على أول الفصل فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فشبه كراهتهم ما جرى في أمر الأنفال وقسمها بالكراهة في مخرجه من بيته، وكل ما لا يتم الكلام إلا به فهو من صفة، إلا به من صفة وصلة فهو كنفس الكلام. إذن القوم أتوا من العجمة ومن سوء النية، من العجمة ومن سوء النية، وأنا ذكرت لكم فيما سلف عن الشافعي رحمه الله قال إنما نشأت البدع في الأمة أي نعم بسبب الجهل والعجمة. فإن قيل أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فإن قيل فما معنى قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به الآية، وقد اكتنفه من جانبيه قوله سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وقوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ولا مناسبة بين الكلامين اللذين اعتوراه. قيل: هذا عارض من حال دعت الحاجة إلى ذكره، فلم يجز تركه ولا تأخيره عن وقته، كقولك للرجل وأنت تحدثه بحديث فيشتغل عنك ويقبل على شيء آخر: أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عني، ونحو هذا من الكلام، ثم تصل حديثك ولا تكون بذلك خارجا عن الكلام الأول قاطعا له، إنما تكون به مستوصلا للكلام مستعيدا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان إذا نزل الوحي وسمع القرآن حرك لسانه يستذكر به، فقيل له: تفهم ما يوحى إليك ولا تتلقنه بلسانك، فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك. أخبرنا الأصم قال: أخبرنا أبو أمية الطرسوسي قال: حدثني عبيد الله بن موسى قال: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان يحرك به لسانه مخافة أن يتفلت منه. يقول رحمه الله تعالى: فإن قيل، فما معنى قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ أيضا هذا مما اعترض به، وقد اكتنفه من جانبيه قوله سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يقول: ولا مناسبة بين الكلامين اللذين اعتوراه. سورة القيامة جاء فيها قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يقول الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لا، قبل ذلك يقول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يحسب الإنسان ولن نجمع عظامه، بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. جيد. ثم قال: لا تحرك به لسانك. الكلام عن الإنسان وعن المعاذير والقيامة، يقول: فكيف جاء لا تحرك به لسانك؟ ثم قال بعد ذلك: ثم كلا بل تحبون العاجلة. يقول: هذا أجنبي. إذن هذا الكلام عندهم فيه مطمع للطعن في القرآن، والقوم أتوا من جهلهم وسوء طويتهم. والجواب عن هذا يا جماعة يعرف بسبب النزول، وأسباب النزول باب من أبواب فهم معاني كلام الله عز وجل، وكثير من الآية لا يفهم إلا عن طريق معرفة السبب، لأن معرفة السبب تورث العلم للمسبب. قال المصنف: قيل هذا عارض من حال دعت الحاجة إلى ذكره، فلم يجز تركه ولا تأخيره عن وقته. يعني جاء في هذه الآية قارة في موضعها المناسب، كقولك للرجل وأنت تحدثه بحديث فيشتغل عنك ويقبل على شيء آخر. أنت تحدثه في موضوع ثم ينشغل فتقول: أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عني، ونحو هذا من الكلام، ثم تصل حديثك ولا تكون بذلك خارجا عن الكلام الأول قاطعا له، إنما تكون مستوصلا للكلام مستعيدا له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان إذا نزل الوحي وسمع القرآن حرك لسانه يستذكر به. كان يحرك لسانه مع جبريل حال الوحي تطلبا لحفظه، تطلبا لحفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من إعجاز القرآن ومن معجزات الرسالة، أن هذا الرجل الأمي حفظ هذا الكلام العظيم وبلغه للأمة. فقيل له: تفهم ما يوحى إليك ولا تتلقنه بلسانك، فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك. نعم، الله يقول له حال تحرك اللسان: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك. إذن هذا نهي من الله لنبيه. نعم، قال: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أن نجمعه في صدرك ونقرأه. والقارئ هو جبريل، وأضاف الله القراءة لنفسه لأنه الآمر بالتلاوة والقراءة. إذن هذا هو السبب في مجيء هذه الآية. قال المصنف: حدثنا الأصم، ناء هذه بمعنى حدثنا، وكانوا يختصرون في السابق. لماذا؟ لقلة الورق والمداد، والآن الأولى أن تكتب هذه الصيغ كاملة. قال: حدثنا الأصم. من هو الأصم؟ هو أبو العباس المعروف ابن أبي حاتم محمد بن يعقوب، وهو من شيوخ الخطابي، من شيوخ الخطابي، كان محدثا طال به العمر، حتى قيل حدث 76 سنة، فكانوا يلقبونه محدث العصر. توفي 46 و300. نعم نعم نعم نعم نعم، من شيوخ الحاكم. قال: حدثنا أبو أمية الطرسوسي، هو محمد بن إبراهيم أبو أمية الطرسوسي، هذا بغدادي الأصل مشهور بكنيته، وهو صدوق يهم كما قال الحافظ في التقريب، مات 73 و100. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى، قال: حدثني عبيد الله ابن موسى، هذا العبسي الكوفي أبو محمد، وثقه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، ووثقه أيضا البخاري، وفيه تشيع، وتكلم الإمام أحمد في حفظه، تكلم الإمام أحمد في حفظه، وروى له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله ابن موسى. قال: حدثني عبيد الله بن موسى، قال: حدثني إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، نعم، جده أبو إسحاق، وهو أوثق الناس في جده، وهو أيضا نفسه ثقة. قال: عن أبي إسحاق، أي أبي إسحاق من؟ السبيعي، جده، جد إسرائيل. عن سعيد بن جبير الإمام الثقة التابعي المشهور الجليل، مكثر من الحديث، عابد رحمه الله، وقتله الحجاج صبرا 95، قال الإمام أحمد: مات الحجاج وما في الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، رحمه الله. ها؟ سعيد بن جبير، أنا مش قلت، لا، سعيد بن جبير 95، قتله الحجاج. قال: عن ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان يحرك به لسانه مخافة أن يتفلت منه. إذن هذا هو السبب في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا الحديث أيها الإخوة، الحديث هذا أصله في الصحيحين، ولكن إسناد المصنف هنا نحب أن نقف معه، لأن في هذا الإسناد علة. الحديث في أصله في الصحيحين، وهو بلفظ مقارب لهذا الذي رواه المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث يدور كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على موسى بن لا أبي عائشة عن سعيد بن جبير. قال الحافظ هذا الحديث يدور على موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد تابعه عمرو بن دينار كما يقول الحافظ، ولكن رواية عمرو بن دينار عن سعيد مرسلة كما قال أبو حاتم، رواية عمرو بن دينار عن سعيد مرسلة. إيه نعم، إذن ليست حجة. بقينا في أن هذا الإسناد يدور على من؟ موسى ابن أبي عائشة. وهذا الحديث رواه عن موسى ابن أبي عائشة 4 من الحفاظ، وهؤلاء روايتهم في الصحيحين، فرواه عن موسى ابن أبي عائشة أبو عوانة وهذا في الصحيحين، ورواه أيضا عن موسى جرير بن عبد الحميد في الصحيحين، ورواه أيضا عن موسى ابن أبي عائشة إسرائيل، هذا نفسه إسرائيل بن يونس في الصحيحين، وأيضا رواه سفيان بن عيينة، رواه سفيان بن عيينة هذا عند البخاري، وأيضا رواية إسرائيل في البخاري، رواية إسرائيل في البخاري. إذن 2 في الصحيحين و2 في البخاري. يدور هذا الإسناد على من؟ قلنا موسى بن أبي عائشة، وهو في الصحيحين عن موسى ابن أبي عائشة عن من؟ عن سعيد بن جبير. وأول إسناد المصنف ما هو؟ يقول الأصم عن الطرسوسي عن عبيد الله بن موسى قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق. هناك أنا قلت لكم في الصحيحين عبيد الله بن موسى عن من؟ ها لا، قلت لكم رواه عبيد الله ابن موسى عن لا عن موسى ابن أبي عن إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة عن إسرائيل أنت إيه نعم عن موسى ابن أبي عائشة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد. ما الذي وقع هنا في الإسناد؟ أبو إسحاق السبيعي. إذن هنا يا جماعة أين الخطأ؟ هنا الخطأ في وجود من؟ أبي إسحاق في مكان من؟ موسى بن أبي عائشة. مدار الحديث على موسى بن أبي عائشة، فوجود أبي إسحاق هنا خطأ. إيه نعم، سلك الجادة، كنت أريد أن أقول سلك الجادة، لأن إسرائيل عادة يروي عن جده أبي إسحاق، فأحد الرواة سلك الجادة وأخطأ. الخطأ جاء ممن؟ جاء من عبيد الله بن موسى في حفظه شيء. وقال الإمام أحمد رحمه الله إنه مخلط. إذن هذا الإسناد جاء على الصواب في الصحيحين بذكر موسى بن أبي عائشة عن سعيد، وضح ذلك لكم. إذن وجود أبي إسحاق هنا نعم وهم، وهذا الوهم أو الخطأ أيضا هذا الخطأ لا يضر أصل الحديث لأن أصله في الصحيحين. وهذه الرواية بهذا الإسناد أيضا جاءت عند النسائي في الكبرى من طريق أحمد بن سليمان شيخ النسائي، وهو ثقة، لكن قال من عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى نفسه عن إسرائيل عن أبي إسحاق. نعم، إذن نقول إن هذا الحديث بهذا الإسناد عند المصنف فيه علة، فانتبهوا لها. وكان على المحقق أن ينبه لو انتبه، لكنه رأى أصله في الصحيحين ومشى. وهذا معروف عند أهل الحديث أن الراوي قد يسلك الجادة نعم. فعبيد الله بن موسى قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق سلك الجادة، ويكون إذن فإن قلت أليس هو في البخاري عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة، قلنا بلى، لكن عبيد الله بن موسى رواه مرتين، مرة رواه على الصواب ومرة اضطرب فيه، مرة رواه على الصواب نعم ومرة اضطرب فيه. إذن نقول على هذا ينبه، فيقال وجود أبي إسحاق هنا في هذا وهم، والصواب أن الحديث نعم عن إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير، لينتبه لذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما عابوه من الحذف والاختصار في قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فإن الإيجاز في موضعه وحذف ما يستغنى عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة، وإنما جاز حذف الجواب في ذلك وحسن، لأن المذكور منه يدل على المحذوف والمسكوت عنه من جوابه، ولأن المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالمنطوق به. والمعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. وقد قيل إن الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر، لأن النفس تذهب في الحذف كل مذهب، ولو ذكر الجواب لكان مقصورا على الوجه الذي تناوله الذكر فحذف الجواب، كقوله: لو رأيت عليا بين الصفين، وهذا أبلغ من الذكر لما وصفناه. هم يعيبون وجود الإيجاز في مثل هذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يقول: لم يوجد جواب لو، لم يوجد جواب لو. والمصنف رحمه الله يقول إن هذا الإيجاز في موضعه وحذف ما يستغنى عنه يقول نوع من أنواع البلاغة، ومعلوم أن الإيجاز هو عمود البلاغة، وهو محمود باتفاق الناس، باتفاق الناس لما فيه من حذف ما يمكن ما يستغنى عنه. والعرب أمة الذكاء والفطنة، وكانوا يحبون الإيجاز في الكلام، فالإيجاز في موضعه المناسب محمود. وأيضا من فوائد الإيجاز أنه يدعو المخاطب والسامع إلى المشاركة في الحديث، فأنت تأتي بشيء وهو يكمل، أنت تترك الجواب عن شيء ثم يجيبه، تأتي بفعل شرط وتترك الجواب ثم يجيب هو، وهكذا. فإذا هذا الإيجاز في موضعه محمود. قال: لأن المذكور منه يدل على المحذوف والمسكوت عنه من جوابه، ولأن المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالمنطوق به. إذا كان الكلام المحذوف مما يدرك فيكون كالمنطوق به. والمعنى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. هذا اسم كان، والقرآن خبرها. وقد قيل إن الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر. الحذف لماذا؟ قال: لأن النفس تذهب في الحذف كل مذهب، كل مذهب. إذا ترك جواب الشرط نعم فإن النفس تذهب كل مذهب للبحث عنه، لا سيما في المقامات، في المقامات العظيمة، في مقام الوعيد والتهديد والتخويف، كقوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم ما ذكر الجواب، وقدر لرأيت هولا عظيما، قالوا لرأيت هولا عظيما، فحذف الجواب يدل أو يدعو إلى التفكير والبحث، وأن تذهب النفس كل مذهب، كما قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي لرأيت هولا عظيما. قال ولو ذكر الجواب لكان مقصورا على الوجه الذي تناوله الذكر، إذا ذكرت الجواب كأنك حصرت السامع في هذا المذكور ولم تطلب منه أن يتأمل وأن تذهب نفسه كل مذهب. قال فحذف الجواب كقوله لو رأيت عليا بين الصفين، لو رأيت عليا يعني لرأيت شجاعا ولرأيت مقداما ولرأيت الأعداء وهم صرعى حواليه، وما شئت من المعاني وما شئت، فدع لنفس السامع أن تذهب كل مذهب. قال وهذا أبلغ من الذكر لما وصفناه. وهذا المثل الذي أو المثال الذي ذكره المصنف موجود في كتب البلاغيين من المعاصرين للمصنف ومن بعده ومن سبقه، فهو مذكور في كتاب الصناعتين لأبي هلال، ومذكور في سر الفصاحة، ومذكور في بديع بن منقذ، ومذكور في المثل السائل، وغيرها من الكتب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذلك قوله سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والمعنى كأنه قيل لما دخلوها حصلوا على النعيم المقيم الذي لا انقطاع له ولا تكدير فيه. أين جواب إذا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها؟ هذا المصنف يستشهد به على حذف الجواب، إذا شرطية تحتاج جوابا، وهي من أدوات الشرط غير الجازمة. أين الجواب؟ الجواب مقدر، يقول المصنف لما دخلوا حصلوا على النعيم المقيم الذي لا انقطاع له، فالجواب محذوف إذا تذهب فيه النفس كل مذهب، وقدره المبرد بقوله سعدوا حتى إذا جاءوها سعدوا سعدوا. وقيل وهو قول الكوفيين والأخفش إن الجواب لا، وإن الجواب وفتحت أبوابها، والواو زائدة، قالوا إن الواو زائدة، فالجواب حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن القول بالزيادة الأصل عدم الزيادة، ولأن القول بعدم الزيادة يوجد لنا معاني حسانا، فكيف نقول بهذا؟ بل الصواب أن الجواب محذوف لتذهب فيه النفس كل مذهب، والواو في قوله تعالى وفتحت أبوابها هذه واو الحال، والحال أنه فتحت أبوابها، وفتحت أبوابها، والحال أنه فتحت أبوابها، وهذه الواو جاءت هنا دون أن تأتي في الآية السابقة في ذكر أهل النار، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهذا يعطينا معنى حسنا. ما هو المعنى؟ قالوا إن قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يشعر بالتكريم، وأن هذه الأبواب مفتوحة من قبل، حتى إذا جاءوها ووجدوها مفتوحة، لأن هذا من باب التكريم أن يأتي الضيف ثم يجد الباب مفتوحا. وهكذا أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وسائر المسلمين، فإذا جاءوها وجدوا الباب الأبواب مفتحة، كما قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أما أبواب جهنم نعوذ بالله منها فهي موصدة، ما تفتح إلا حينما يأتون إليها، وقالوا هذا مثل أبواب السجن والعياذ بالله، فإنها لا تفتح إلا إذا جيء بالمجرم، إذا جيء بالمجرم فتحت أبواب السجون ثم أغلقت الأبواب، أطبقت على أهلها. فإذا مجيء الواو في قوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في ذكر أهل الجنة له معنى حسن مقصود. وعند هذه الآية نقف، وهذا إن شاء الله من حسن الختام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته، إنه سبحانه سميع مجيب. ونكمل إن شاء الله في درس التفسير بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على محمد.